ألجأهم الله إلى ذلك الذين أرادوا أن يتخلصوا منه، وجعل لهم أزمة لا يستطيعون الخروج منها، ويلجئهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الذين أرادوا أن يتخلصوا منه، ويجعله الله سبحانه وتعالى سبباً صالحاً فاعلاً عليه السلام، ينقذ المنطقة بأسرها، ويأتي إخوانه الذين تآمروا عليه إلى عنده ويمكثون عنده ويكرمهم ذلك الإكرام. هذه سنة لله سبحانه وتعالى. لاحظوا يعني هنا أسباب فاعلة، وهم إخوان يوسف يشتوا تخلصوا من أخوهم، من أخيهم تخلصوا منه، قالوا لأبيهم ما قالوا، اتهموا أباهم أيضا، إنك لفي ضلالك القديم، ويرون أنفسهم أنهم عصبة، وكونهم عصبة لا يمر عليهم باطل. كل هذه سقطت، وكل هذه انتهت، وكل ما نسبوه إلى أنفسهم ضاع، ويلجئهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الذين أرادوا أن يتخلصوا منه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. يبين الله سبحانه وتعالى أيضا في قصة أخرى وجود أسباب غير فاعلة. لاحظوا في قصة إخوان يوسف كانت الأسباب فاعلة، لكن يبين الله سبحانه وتعالى في قصة أخرى من قصص عباده الصالحين أسبابا غير فاعلة، وذلك زكريا عليه السلام، امرأته عاقر سبب غير فاعل، وهو عجوز قد بلغ من الكبر عتيا، وهذا إخباره عن نفسه عليه السلام. ولكن إذا نسب الأمر لله لا تعني الأسباب الفاعلة شيئا، بل لا يعني عدم وجود الأسباب شيئا. إذا نسب الأمر لله ما فيش حاجة اسمي مش ممكن، ما فيش حاجة اسمي مستجيش، ما فيش حاجة اسمي مش تصلح. هذه عبارات نحن محكومون بها، أما قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحكم بهذه العبارات المغلقة على الإطلاق. فيفعل الله سبحانه وتعالى الأسباب في قصة زكريا عليه السلام، ويهبه الله سبحانه وتعالى ابنه الذي لم يتعبه حتى في اختيار اسمه، ويسميه له، ويكون نبيا ومن الصالحين منذ طفولته، وذلك لأن الله هو الذي فعل الأسباب، وأن الله هو الذي فعل النتيجة. ولكون الله هو الذي فعل الأسباب فلا تتوقع النتيجة إلا على هذا الوجه من الكمال، نبيا ومن الصالحين ويسميه الله سبحانه وتعالى. إذن أسباب فاعلة لا تكون الأمر لها بل الأمر لله، أسباب غير فاعلة يفعلها الله حين يشاء، ويفعل الله ما يشاء. ويأتي القرآن الكريم بقصة تنعدم الأسباب فيها كلية، وذلك في قصة يونس عليه السلام. يعني تصوروا كذا واحد في بطن حوت، ما هو الجهد الذي سيقوم به؟ سبب منتفي، صياحه إلى غيره من الخلق لا يجدي نفعا، حوت في وسط المحيط متحرك على مدار اللحظة، لو عندهم أجهزة رصد الحوت بإحداثيته المكانية والزمانية لما استطاعوا أن ينقذوه. وكان يونس عليه السلام من عباده الصالحين الذين يعلمون أن الأمر لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا، الأمر كله لله، فيلجأ لله في هذه الظروف المغلقة، فيقول له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. البراءة من الحول والقوة، واتهام النفس، واللجوء إلى الله على هذا النحو يخرجك من أي أزمة كانت. وهذا مش كلام أحد من الخلق، هذا كلام الله رب العالمين جل في علاه. فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لاحظوا، يعني ستأتي مرحلة على المؤمنين بإخبار الله في هذه الآية، صراخهم لا يجدي نفعا، استغاثتهم بغيرهم من الخلق لا يجدي نفعا، بل تدخل الخلق في شؤونهم في هذه المرحلة تعميق لأزمتهم، ليقول لهم الله ليس لكم من حل إلا الله. يعني في مرحلة الله ليس حلا من الحلول، الله هو الحل الوحيد. ولذلك يأتي الله بقصة يونس على هذا النحو ليدرك المفهوم هذا الإدراك، ويقول الله سبحانه وتعالى بعد قوله فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فقول الله وكذلك ننجي المؤمنين بعد هذه القصة يبين الله سنة من سننه أنه تأتي مرحلة على المؤمنين ليس لهم من حل على الإطلاق، لا من قبل أنفسهم ولا من غيرهم، بل أي جهد يؤتى من قبلهم أو من غيرهم يزيد الأمر تعقيدا، يزيد الأمر تعقيدا، ولا يكون هناك من حل إلا الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هكذا قال الله. تجد بعض الأخوة عندما يسمع كلام مثل هذا يقول لك يا أخي هذه قصص فردية وهذه أمور خاصة بأفراد. نعم هي قصص فردية، مثلا في قصة يونس هي قصة فردية، لكن لماذا عمم الله بعد قصته هذا التعميم ليقول لك وكذلك ننجي المؤمنين؟ تأتي مرحلة على المؤمنين بمجاميعهم لهم هذه الظروف وليس لهم من حل إلا الله جل في علاه. وإليك قصة جماعية من قصص القرآن الكريم الذي يبين لك الله فيها أنه ليس هناك من حل إلا الله، وإن وجدت مجاميع تملأ الأرض، وإن وجدت مجاميع تملأ الأرض، لكن هذه المجاميع في مرحلة من المراحل ليست فاعلة، لم يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المجاميع فاعلية السبب، ويجعل الله سبحانه وتعالى النتيجة بفاعلية هذا السبب، لكن تأتي مرحلة هذه المجاميع بهذا التعطيل، إنا لمدركون، انتهينا، تغلق، تقفل، ما فيش حل، خلاص، انتهت الأمور. هذا كلام من منطق عقل محدود، لكن قدرة الله غير محدودة، قدرة الله غير محدودة. هذا العقل المحدود عندما يصل إلى هذا الإغلاق ينبغي أن يصل إلى هذا التسليم بقدرة الله المطلقة. وأعتقد لو كنا موجودين في ذلك الظرف مع هؤلاء الذين قالوا إنا لمدركون لقلت، مش أقولش لقلنا، لقلت إنا لمدركون. ليش؟ لأنه هذه محدودية العقل، ما في سبب للعبور للخروج من الأزمة، ما فيش إمكانية للهروب، قد تراءى الجمعان، ما فيش إمكانية للعودة للقتال. هذه مجاميع كان يعني كان حمل السلاح في أيامها تعتبر جريمة كبرى، يعني هم بس لا مجاميع تصفي صحون، تعمل ما تعمل من الأمور العادية في الحياة اليومية كخدمة للناس، وبالتالي كان هذا منطقهم، وهو منطق صحيح بمحدودية العقل. ما فيش إمكانية عندهم كذا، ولا احتمال نسبي بسيط إنه فرعون يعفو عنهم. إذن هو انتهينا، فيقولوا إنا لمدركون. ولكن لوجود موسى عليه السلام في وسط هذه المجاميع، مش أقولش المؤلفة، يعلم الله كم منهم، وهم يقولوا إنا لمدركون وهم بهذا الإغلاق، يقول لهم كلا، إيش كلا إيش معك؟ إن معي ربي. طيب إيش بيعمل لك؟ لو قلت لكم إيش بيعمل لي شحنبكم، لأنه برضو عقلي محدود مثل عقولكم برضو، لكن الذي أؤمن به يقينا كما أراكم أمامي الآن إنه الله يجعل لي حل، ومش لي واحد، إيش يجعل لنا كلنا بيقيني فقط. والله سبحانه وتعالى لا يخيب هذا اليقين. ممن؟ من موسى عليه السلام، واحد من أولي العزم من الرسل، ويتكلم بهذا المنطق القوي، بالثقة المطلقة بالله، بهذا الظرف المغلق، أمة متخاذلة بين يديه، وعدو قادم ليس في قلبه أدنى رحمة لهذه المجاميع، ولكنه يقف هذا الموقف من الثقة بالله ويقول كلا إن معي ربي سيهدين. وعندما يكون هذا المنطق الثابت المسند لله وبالثقة بالله ليس هناك مستحيل عند من يقول مثل هذا القول. مش أقولش ليس هناك ممكن، لا، ليس هناك مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحل في المستحيل لا في الممكن. ماذا أقصد بذلك؟ يعني كم من الممكن عقلا أن الله سبحانه وتعالى يزلزل الأرض تحت قدم فرعون وجنده فينتهي فرعون وجنده، وهذا سبب ممكن يعني مقبول عقلا، معروف الزلازل. وذا جعل الله الحل في المستحيل لا في الممكن، فلق الله البحر، ومعروف أن الماء ما يفتلقش لأنه مادة سائلة وليست مادة صلبة. مسألة فلق الماء هكذا بذاته يفتلق أمر مستحيل ولا خلاف. لماذا جعل الله هذا الحل على هذا النحو؟ ليقول لك أو لتفهم ولأفهم أنا وأنت أنه عندما يسند الأمر لله ما فيش حاجة اسمه مستحيل، مش ما فيش حاجة اسمه ممكن، لا، ما فيش حاجة اسمها مستحيل. لماذا؟ لأنه حصل في هذا الموقف المغلق يقين صادق، يعلم الله صدقه ممن؟ من واحد من أولي العزم من الرسل. ويجي لك واحد متحدث لك تسمع من ذلك يقول لك أيوة بس أنت عمن تتكلم الآن؟ تتكلم عن موسى عليه السلام، يعني موسى عليه السلام مش قليل يعني، وبالتالي لا يتوقع إلا ما قلت. أقول له طيب الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك هكذا خطاب لك فردا، ألم ترى؟ ما قالش ألم ترى، كيف فعل ربك؟ لاحظوا الخطاب فردي له، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طيب إيش يقول لنا الله بهذه الآية؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما هو الظرف حق هذه السورة؟ جيش يخرج من صنعاء، لا تستطيع الجزيرة العربية بكل قبائلها أن تقاومه، وقد سقطت الكثير من المجاميع في الطريق، ويصل الجيش إلى غايته، وصل إلى مكة، وهو بهذه القوة التي لا تستطيع قبائل العرب حينها بمجاميعها أن تقف أمامه. وفي هذا الموقف الصعب الرهيب يقف عبد المطلب. عبد المطلب ما هوش موسى عليه السلام، عبد المطلب، وحينها كان مشركا على أرجح الأقوال ولا خلاف، لكن أتى بمنطق عقلي سليم لم يرده الله سبحانه. كيف يعني منطق عقلي سليم؟ أنا لو معي بيت، لاحظوا منطق عقلي سليم، وقام على هذا المنطق العقلي السليم يقين صادق، أنا لو معي بيت وقعدوا بأي صورة كان وأنا أقدر أن أدفعه، مش أخلو شهود البيت، أكيد منطق عقلي سليم يا أخي. واحد معه بيت وقعدوا بما يمتلك من أي قوة كان وأنا أقدر أن أمنعه أن يهدم بيتي لمنعته، كلام صحيح. وعلى هذا الأساس العقلي يقول هذه البيت لها رب، لها رب، وأنا متأكد إنه هذا الرب يقدر يمنعهم من هدم بيتي. صوروا الله ما يريدش هذا القول، الله لا يريد هذا القول من واحد يعبد أصنام، بس منطق صحيح قائم على أساس عقلي سليم ويسند الأمر لله على هذا النحو بهذه الثقة، يقول لك مش معقول إذا كان أنا المخلوق الضعيف أجا واحد يهدم بيتي وأنا قادر أدفعه، مش معقول مش أدفعوش يعني. فما الشأن عندما يسند الأمر لله؟ فلهذه البيت رب يحمي، والله سبحانه وتعالى لا يرد هذا القول ويوجه إلي وإليك الخطاب على وجه فردي، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لتتبين لك الحقيقة، وهي أنه تجي ظروف مغلقة ومحدودية العقل لا ترى حلا، وهذه أمور طبيعية تحصل في حياة الناس. وكم من القصص في القرآن ما يؤيد هذا المعنى، ما يؤيد هذا القول، ليقول لك الله في هذه الظروف المغلقة يظل هناك حلا وهو الله سبحانه وتعالى. وعندما يسند الحل إلى الله ويكون هناك مجموع يحمل هذا اليقين، فإن الحل قادم ولا خلاف، وليس هناك مستحيل، بل سيحصل الحل في المستحيل، لأن الأمر مسند لله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أختني وأنا عبدك وأنا عهدك وعدك. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، تبين لنا أنه عندما تحصل ظروف مغلقة يجعل الله سبحانه وتعالى السبب، يجعل الله سبحانه وتعالى الحل بوجود سبب بسيط، بوجود سبب بسيط. يعني واحد بهذا اليقين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن موسى، ينقذ الله به أمة ويجعل الحل في المستحيل. بقصة أصحاب الفيل يجعل الله سبحانه وتعالى الحل بيقين عبد المطلب. كيف لو وجد مجموع يحمل هذا اليقين؟ معاوش المسألة فردية. لو وجد مجموع يحمل هذا اليقين، والذي نفسي بيده، إن وجد هذا المجموع سيكون هناك حلا. لو اجتمع أهل السماوات والأرض يتوقعون هذا الحل، لا يستطيعون أن يتوقعوا، لأن الأمر مسند لله. ولذلك لاحظوا في القصص الذي حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم بدر على سبيل المثال، وأنا أخذها باختزال، مجموع خرج من هؤلاء الذين يحملون هذا اليقين في قلوبهم، في قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى، لم يخرجوا لمعركة نظامية إطلاقا، هم خرجوا لاعتراض قافلة. هذه القافلة يحرسها 100 فردة، وهم كانوا 314. وكأن الله سبحانه وتعالى يغير على هذا المجموع، يقول لهم أنتم أكبر من كذا، أنتم بهذا المجموع وبقيادة محمد صلى الله عليه وسلم تخرجوا تعترضوا القافلة؟ لا لا لا، ينجي الله القافلة، ما نجيش أبو سفيان. ويأتي بقريش بقدها وقديدها، قريش بأسرها، تصوروا كذا يلتقي الجمعان، يعني ما عرفتش فرصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويقول لهم ايش رأيكم؟ نعمل مفاوضات ونخرج من الأزمة ونرجع. يقول له يا رسول الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معه، انت بس قول ايش. فلما رأى منهم هذا اليقين حدد لهم مصارع القوم قبل أن تبدأ المعركة. وشوفوا كيف سارت المعركة. يلقي الله النعاس على المجموع هذا الذي يحمل في قلبه هذا اليقين، يقول له لا لا، انت ارقد، ارقد تمام، لانك تبكر الصباح معك شغل كبير سقاط. ولا بالله عليكم، الواحد مننا لو معه معامله باكرين شغل، اخاف اجي ومهلوش، اخاف اجي ويغلي، اخاف اخاف، وكم يا اخاف تطير النوم، اظن شبكره يقاتله يعني، والاحتمال كذا من اول ضربه يطير الراس ينامون. تحصل لهم تلك حالته الطبيعيه، لانه الجسد البشري عندما ينام في العراء ويتعرض للبرد يحتلم. والشيطان يخوضها معركه مبكره، يقول لهم يا سلام ايش تقابلوا الله وانتم جنب؟ تصوروا هذه المساله تحيك في النفوس كذا، عاده تحيك في النفوس، ومطر ينزل من السماء بدون سحاب ولا رعد، وينزل عليكم من السماء ماء مش لينبت به الزرع ليطهركم به، عشان تغسلوا بس. ادركوا ماذا يعني عندما يوجد مجموع يحمل هذا اليقين في قلبه عن ربه، ليطهركم به. طيب، وبعدين عندما تستوي المصافة هذه، اصطفوا الجيش، تحصل هذه المخادعة البصرية. المؤمنين يشوفوا الكفار قليل، والكفار يشوفوا المؤمنين قليل، يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينكم. تقول سبحان الله، إيش الحكمة؟ الحين إنه المؤمنين يشوفوا الكفار قليل، مفهوم إن ترفع معنويتهم، لكن الكفار يشوفوا المؤمنين قليل ليش؟ طيب، هذه سترى خدعة حرب عجيبة، يحصل استهتار، يقول لك هذا ربع ساعة وخلصنا عليهم، يعني ربع ساعة وخلصنا عليهم، دخلنا المدينة نشل الغنائم ونروح. وفي هذا الموقف الذي يحمل الفريق الآخر الكثير هذا هذه الثقة أنه ربع ساعة وش خلصوا على القوم، يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله بأن يأخذ حفنة التراب ويرمي. شاهت وجوه القوم، تصوروا كذا يقع التراب هذا في عين كل واحد من هؤلاء اللي كانوا قبل شوية يشوفوهم 70 نفر، يجلسوا صف عيونهم كذا، يخلصوا صف عيونهم، وإذا بالمفاجأة المذهلة تحصل، يروا الأفق قد امتلأ، يعني قدهم 2000 معهم 70. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. لاحظوا، فت في أعضدهم قبل أن تخرج السيوف، السيوف من أغمادها. إيش اللي حصل؟ كمين، خدعنا. طيب، بعد هذا كله لاحظ الآن الدعم السماوي الذي نزل إلى الأرض. ملائكة مردفين، ملائكة منزلين، ملائكة مسومين، يعني تقريبا 8000 ملك بقيادة جبريل عليه السلام في الأرض في المعركة. وغرفة العمليات فين؟ غرفة العمليات بالعرش. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا الجندي الأخير هذا عدو قم كور في ورع. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كانت يوم بدر نزهة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرأس يطير قبل أن يصل سيف الضارب إليه. تدركوا يا إخواني ويا أبنائي ماذا يعني يقين هذا الإنسان بربه؟ تدركوا ماذا يعني لو وجد هذا المجموع الذي يحمل هذا اليقين؟ أي سلاح هذا اليقين بالله سبحانه؟ ولكن أيضا ينبغي له أن يسند الأمر لله في جميع أحواله، إذ لو حصل لهذا المجموع المتميز لحظة اغترار بسببه ستكون النتيجة عليه عكسية تماما. وذلك كما حصل يوم حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع أنهم أكثر من الأعداء. ومن هم؟ إنهم هم أولئك أصحاب بدر وبقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، ويثبت في الموقف محمد صلى الله عليه وسلم، ويعود ذلك المجموع فقط من الجيش، ويحسم الله الموقف بهذا المجموع ليقول لهؤلاء الموقنون بربهم خلوكم على يقينكم بربكم، لو تمتلكوا أسباب الأرض كلها تظلوا على يقينكم بربكم، وإذا حصل ذلك منكم فاعلموا أن النصر من الله، ويأتي بالصورة التي يريدها الله وبالصورة التي لا يتخيلها الحاضرون مطلقا، وشاهد ذلك يوم الأحزاب. يوم الأحزاب، تخيلوا 10,000 مقاتل محيطين بالمدينة، يعني المسألة من حيث العدد أمر محسوم. ويحصل ذلك الضيق لسبب واحد ولحكمة واحدة فقط، ليخرج المنافقون من الصف فقط، ويبقى المجموع الذي يحمل في قلبه هذا اليقين. لما يحصل هذا الحصار يقول المنافقون كما أخبر الله: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. خلاص، إذا رجعوا شيخ، أنتم إيش تقولون؟ قالوا: نحن نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قل لهم: ربي أنا شحارب وأنتم تفرقوا. فيرسل الله رياحا وجنودا يعلم الله ما هي، ويلفف الكفار حقهم الجسد وتروح لهم الجنود، لتتقرر حقيقة وهي الله، من هو الله في قلوبنا. يجتمع أهل السماء والأرض، من هو الله في قلوبنا. يجتمع الأولون والآخرون، من هو الله في قلوبنا. في قلوبنا نحن قوم مؤمنون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بالإيمان به. والذي نفسي بيده ليس لها من دون الله كاشفة، والذي نفسي بيده ليس لها من دون الله كاشفة، وما دام الأمر كذلك والذي نفسي بيده لنرى عجبا في هذا البلد من تأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الواثقين بربهم. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.